قلبي نايم يا عباد الرحمن إلى المدينة حجرة عدناني قلبي نايم يا عباد الرحمن إلى المدينة حجرة عدناني ساءت أحوالي والحادي دعاني لزيارة طه صاحب العرفاني قلبي نايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرة العدناني قلبي نايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرة العدناني ساءت أحوالي والحادي دعاني لزيارة طه صاحب العرفاني يا فرحتي لو صار قلبي واصل إلى المدينة وعدت فيها نازل يا فرحتي لو صار قلبي واصل إلى المدينة وعدت فيها نازل يا ناس حب صار قلبي شاغل طه الذي يعطف على الولهان قلبي هايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدن حبك ذبت يا أبا القاسم ذنبي مقيد بي وقلبي هايم واني بحبك ذبت يا أبا القاسم ذنبي مقيد بي وقلبي هايم انت حبيب القلب انت الخاتم والعاطف منك والعطا رباني قلبي هايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدنان عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدنان ساءت أحوالي والحادي دعاني لزيارة طه صاحب العرفان ربي يا عالي أكرمنا بنظرة حتى نمرغ بخدود بتلك الحجرة ربي يا عالي أكرمنا بنظرة حتى نمرغ بخدود بتلك الحجرة ونشاهد فيها حبيبي أبا الزهرة أحمد محمد نبينا المنصاني قلبي نايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدناني قلبي نايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدناني ساءت أحوالي والحادي دعاني لزيارة صاحب العرفان قلبي هايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدنان قلبي هايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدنان ساءت أحوالي والحادي دعاني لزيارة طه صاحب العرفان الفارس